بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد، فذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 35 من هذه المجموعة 40، وهو حديث أبي هريرة الذي يتضمن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة من الآداب والأخلاق التي هي بين المسلمين فيما بينهم، وهو حديث مهم وعظيم وأصل في باب الأخلاق والشيم والنعوت والمعاملة الطيبة بين المسلمين. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه وأطال في عمره في طاعته، في كتابه فتح القوي المتين في شرح 40 وتتمة 50، ذكر النووي رحمه الله تعالى 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. قال الشيخ حفظه الله: قوله لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. الحسد، هذه الأفعال أصلها بتائين، حسد يحسد، وتحاسد يتحاسد. فلا تحاسدوا أي لا تتحاسدوا، ولا لا تتناجشوا، ولا تتباغضوا، ولا تتدابروا. وإذا كان الفعل مبدوءا بالتاء فتدخل عليه تاء المضارعة، جاز حذف التاء تخفيفا، جاز حذف التاء تخفيفا. وجاء في كتاب الله عز وجل على القراءتين: لعلكم تذكرون. نعم. قال الحسد: الحسد يكون في الأمور الدنيوية والأخروية. نعم. ويدخل تحته كراهة الحاسد النعمة التي أنعم الله بها على غيره، ويدخل فيه تمني زوال هذه النعمة عنه، وسواء تمنى انتقالها إليه أو عدم انتقالها. وأما إذا تمنى مثل ما أنعم الله به على غيره دون كراهية حصولها لغيره ودون تمني زوالها عنه، فهذا هو الغبطة وليس بمذموم. هذا أصل الحسد. يذكر الشيخ أن الحسد إما أن تكره كون فلان من الناس أعطاه الله نعمته، أن تكره إنعام الله على فلان نعمة دنيوية أو دينية أو أخروية، ومن الحسد تمني زوال النعمة. فلان من الناس أعطاه الله بهاء أو جمالا أو مالا أو جاها أو سلطانا أو وجاهة أو خلقا أو حسن تصرف وإكرام واحترام وتقدير بين الناس فتكره ذلك أو تتمنى زوال ذلك عنه، وهذا هو الحسن، سواء تمنيت أن تنتقل النعمة إليك أو لا، هذا الحسد حرام لا يجوز. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، فالحاسد له شر مستطير عياذا بالله تعالى، سواء تمنى انتقالها أو لم يتمنى، هذا حسد وهو من الكبائر ومحرم. وقد توعد الله صاحب الحسد بوعيد شديد، بل جاء في الحديث أنه لا يجتمع الإيمان والحسد في القلب، لأن الحسد يقدح في الإيمان، لأنه يقدح في الإيمان، يقدح في توحيدك وإيمانك بالله بأفعاله وقضائه وقدره، لأنك إذا حسدت فلان من الناس فما هو الحسد؟ أن تكره أن تكون له هذه النعمة أو تتمنى زواله. فما هو المعنى؟ المعنى ماذا؟ لماذا أعطي فلان هذه النعمة؟ ومن الذي أعطاه إياها؟ والله تبارك وتعالى. فكأنك تعترض وتقول يا الله لماذا أعطيت فلان كذا؟ لا يستحقها، ليس أهلا لها، وقد أخطأت يا رب في إعطائك له هذه النعمة، أو لم تصب، أو لم تقع في محلها. وهذا يقوله كثير من الناس وإن لم يشعروا. مثال دارج بيننا، وش يقولوا؟ ربي يعطي الحم غير لي ما عندوش. قال لك ربي يعطي الحم لما عندوش سنان. يعطي الحم اللي ما عنده سنان، يعني أخطأ غلطة. هذه الحم لمن يعطى؟ يعطى اللي عنده الأسنان يأكل، أليس هذا طعن في فعل الله وقضائه وقدره؟ ما يجوز. وأحيانا يقول الله ما يسهل فلان يتوفى يموت، يقول ما يسهل ما يسحق، أو يعطى نعمة يقول ما يستهلش. كيف هذا؟ هذا اعتراض على قضاء الله، على قدر الله سبحانه وتعالى. هذا لا يقال، هذا لا يقال. يقال لا لم يشكر النعمة، لم يوفي النعمة حقها. أما أن يعترض على القضاء والقدر فهذا لا يجوز. طيب، لكن إذا لم يكره هذه النعمة لفلان أو لم يتمنى زوالها، ولكن تمنى أن يكون عنده مثلها، قال أما إذا تمنى مثل ما أنعم الله به عليه على غيره دون كراهية حصولها لغيره ودون تمني زوالها عنه، فهذا هو الغبطة وليس بمذموم. هذا يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الغبطة في اثنتين، وفي رواية الحسد في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، ولا غبطة إلا في اثنتين. فالحسد هنا المراد به الحسد المحمود الذي هي عبارته الغبطة. ما معنى الغبطة؟ أي أنك تتمنى أن تكون مثله، أو ما يكون عنده يكون ماذا؟ عندك. لكن هل هذا التمني في جميع النعم الدينية والدنيوية؟ أما الدينية فنعم، لأن الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لا غبطة إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله قرآن فهو يقرأه آناء الليل وأطراف النهار. قال عليه الصلاة والسلام أيضا الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله في الحق وينشر علمه ويعلم، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا قال لو أن عندي مثل مال فلان لفعلت مثل فعله، قال فهما في الأجر سواء. فدل على ماذا؟ على جواز تمني النعمة الدينية. لكن الدنيوية هنا قال لو أن عندي المال اللي عنده لفعلت مثل ما فعل. فهنا تمنى نعمة دنيوية لماذا؟ للطاعة، ليس مطلق التمني. ولهذا قال جاء في قوله تبارك وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. هل السؤال مطلق أو أنه سؤال مقيد؟ الحافظ ابن كثير في تفسيره بعد أن ذكر أقوالا انتهى إلى أن تمني النعمة الدنيوية من أجل أن تستعين بها بعد الله تعالى في الطاعة. واسألوا الله من فضله مما يعينكم على طاعته، كما قال الرجل لو أن عندي ماله لأنفقت مثل ما أنفق. فليس كلما مرت عليك شيء من نعم الدنيا كمال ومسكن وأرض وبهاء سيارة فخمة وكذا ماذا تقول كغير عندي هكذا، تمنى بالقيد أن تعينك على الطاعة وأن تيسر لك أمور الطاعة، هذا هو الأولى. ومن أهل العلم من قال يجوز التمني على الإطلاق، أن يتمنى ما عند غيره دون ماذا؟ دون حسد. نعم شيخنا، هل يجوز التمني أفضل منه؟ كيف؟ أفضل مما عنده. قال عز وجل اسأل الله من فضله، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. لا شك هذا ما في إشكال، لكن هنا من حيث العموم أن يتمنى لغيره ما أو أن يحب لغيره ما يحب لنفسه من حيث الفضل والنجاح والعلم والخير، ولكن هذا لا يعارض أن يتمنى أن يكون أفضل، وإلا فلا معنى للآية فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، والآيات التي فيها المسابقة إلى الخيرات. فإذا التمني أو حب الخير للمسلم كما تحب لك هذا من حيث الإجمال، ولكن لا يعارضه أن تكون مقدما فيما يقربك إلى الله، فيما يقرب إلى الله. أما على وجه التعالي والترفع فلا يجوز. قال والنجش أن يزيد في ثمن السلع في ثمن السلع النجش أيوه النجش أن يزيد في ثمن السلعة عند المناداة عليها وهو لا يريد شراءها بل يريد نفع البائع بزيادة الثمن له أو الإضرار بالمشتري بزيادة الثمن عليه. النجش أصله التحريك، يفعله الصياد، يفعله الصياد ليثير الصيد، يثير الصيد، يعني الصيد حتى يثيره الصياد يحرك له جانب ليلتفت إليه فيصطاده، هذا المقصود الإثارة التحريك. وهنا ما المقصود بالنجش في البيوع؟ يعني أن يأتي إلى سلعة تباع فيزيد في الثمن ليغر المشتري، ليغر المشتري. وهذه توجد الآن في سوق السيارات كثيرة، مصرية تاع السوق، غير يشوفوا واحد جديد خاصة إذا كان عارفه ما يعرفش، يشوفوا راح سيارة يجوز للبائع، وهم على قسمين، كاين اللي متفق مع البائع وكاين مش متفق، وكاين مش متفق. ف يجوا مباشرة قبل ما يساوم السيارة مثلا سومتها ما تلحقش 39، قبل ما يساوم يعطونه 42 ولا يعطونه 40.5 ولا 41، هي قريبة بس ماذا يغرر بالمشتري. فيشوف المشتري أنه ما لا تغطي السومة، لكن لما يشوف أصحاب اختصاص مدوا هذه السومة هذا الثمن هو ممكن يعطي مثله أو يزيد عليه. النجش أن يزيد في ثمن السلع عند المناداة عليها وهو لا يريد شراءها بل يريد نفع البائع بزيادة الثمن له أو الإضرار بالمشتري بزيادة الثمن عليه، هذا النجش. وهل يلزم وهل يكون هذا الحكم سواء اتفق مع البائع أو لم يتفق؟ خلاف بين أهل العلم، والأولى والأظهر أنه كلاهما يعد نجشا ما دام أراد نفع البائع أو الإضرار بالمشتري. فمثل هذا لا يجوز، في مثل هذا لا يجوز. وعكسه أيضا أن يتفق الجماعة وتكون يكون ثمن السلعة 40 فيجوا يعطونه 35، يجوا 15 يتفقوا من أجل أنه ماذا؟ أن ينزل ثمنها، وليس قصدهم الشراء وإنما قصدهم الإضرار به، حتى إذا جاء المشتري يعطي 36.5 يقول أنا نص الهار واحد ما أعطاني له ويبيعها، والمقصود هو الإضرار. فمثل هذا الفعل غير جائز، مثل هذا الفعل غير جائز. إذا علم به فإن للمشتري الحق في أن يسترد ما زاد، ما زاد، إما أن يفك هذا البيع ويرد السلعة ويأخذ ثمنه، وإما أن يطالب بما تضرر فيه المشتري والبائع. قال: والتباغض هو تعاطي أسباب البغضاء، والإتيان بما يجلب، والإتيان بما يجلبها، والتدابر المقاطعة. نعم، هذا التباغض. تباغض، لا تفعل شيء تجعل غيرك يبغضك، لا تفعل شيء من حركة أو قول أو كلمة أو لمز أو غمز أو همز أو إشارة أو تصرف أو حركة، لا تفعل أشياء تجعل غيرك يبغضك. لا تبغضوا، لا تتعاطوا أسباب البغض. نعم. والتدابر المقاطعة والتهاجر، فلا يحب أن يلقى أخاه، بل يولي كل واحد منهم دبره بسبب ما يكون بينهما من التباغض، من تباغض. نعم، هذا لا يجوز. المسلم أخو المسلم لا يجوز، لا يهجره. الهجر هذا غير جائز إلا بشروطه المعروفة عند أهل العلم، وإلا فالمسلم أخو المسلم. نعم. والبيع على بيع غيره أن يتبايع اثنان سلعة وهما في مدة الخيار، فيأتي آخر إلى المشتري فيقول له: أترك هذه السلعة وأنا أبيعك سلعة مثلها أو أحسن منها بثمن أرخص مما اشتريت به، وهذا العمل يسبب التباغض. هذا أيضا عمل غير جائز، هذا العمل أيضا غير جائز، وهو البيع البيع. يعني متى يكون؟ إذا تراكن يعني مال البائع إلى المشتري والمشتري البائع، وجد الميل وسيتم العقد، لا يجوز أن تدخل بينهم. أما إذا كان مجرد مساومة مثل في السوق، يجي واحد يساوم ويروح، ويجي آخر يساوم ويروح، ولا يقعد ثم مساء يساوم والبائع يقول له ما زال معه، فلم ينتهي إلى اتفاق، يجوز أن يزيد عليه لا يشكل. لكن إذا اتفق فيجي يدخل بينه البائع والمشتري، فيجي مشتري آخر ويزيد، ولا يجي بائع آخر ويعطي المشتري يقول له السلعة خير منها وبثمن أرخص، فهذا لا يجوز. لا يجوز البيع عن بيع أخيه، ولا الشراء على شراء أخيه، ولا السوم على سوم أخيه، بعد أن يقع التراكن، يسميه العلماء تراكن الميل للاتفاق. نكتفي بهذا. شفنا ذكر الشيخ لمدة الخيار، هذا لا يدل على أنه وقع التراكن. والله قال: ما وهما في مدة الخيار. يعني هذا ذكر بالتمثيل، البيع على بيع غيره أن يتبايع اثنان سلعة وهما في مدة الخيار، قصرت أو طالت، يعني وقع الاتفاق والتراكن، قال راح أجيب لك المال مثلا، أو عندي خيار يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك. نعم، سواء كانت مدة خيار أو لم تكن. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.